خطة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر أيضا لوقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك هناك هجمات كبيرة بين القوات الروسية والأوكرانية على الصعيد الآخر وفي منطقة أخرى. هذا سوف نناقشه وأخبار أخرى في بودكاست مركز الأخبار، معكم أنا أحمد العموري وأنا يارا أبو فخر الدين، أهلا فيكم. يارا، حكينا قبل شوي أنه في خطة جديدة لوقف الحرب. هذه الخطة كما تم الإعلان عنها أو الكشف عن بعض مبادئها نوعا ما أنه راح تستغرق نحو 90 يوم، يعني شو التفاصيل الخطة هاي؟ صحيح، بالواقع كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أنه وسطاء مصريين وقطريين عم يسعوا للتوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس بيتضمن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة، وبيؤدي هذا الاتفاق بالنهاية لانسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب بالقطاع. طبعا بس كان هناك الحديث أنه هذه الخطة سوف تبدأ من 3 مراحل. المرحلة الأولى هي إطلاق سراح الرهائن، بعدين في حديث عن مستقبل قطاع غزة، إشراك الحكومة الفلسطينية المتمثلة بحركة فتح في هذا الأمر أيضا في إعادة الإعمار البناء مرة أخرى، ولكن ما تزال إسرائيل اليوم تريد الرهائن. يعني كيف تتعامل إسرائيل مع هذا المطلب الذي يعتبر أيضا شعبي؟ نعم، هناك مطالب عديدة بإطلاق الرهائن، وأهالي الرهائن يقومون بالضغط على نتنياهو لتحريك هذا الملف وهو الأهم بالنسبة لهم. وبالعودة إلى هذا الاتفاق الذي تحدثنا عنه، فقد قال دبلوماسيون مشاركون في جهود الوساطة أنه لم يوافق أي من طرفين النزاع على المقترح الجديد، يعني مش معروف شو ممكن يكون مصير هذا الاتفاق. هذا الاتفاق ممكن، يعني إذا كانت هناك نوايا صادقة لتنفيذ مثل هذا الاتفاق لابد أن يتم التوصل إليه وتتوقف الحرب ويتم إطلاق سراح المدنيين الرهائن، وربما أيضا حماس لديها بعض المطالب منها إخراج السجناء السياسيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. بالتأكيد يعني نحن نتمنى أن تتوقف هذه الحرب للدواعي الإنسانية. الوضع الإنساني اليوم في قطاع غزة كارثي، والمدنيين أكثر من 1.5 مليون مدني من قطاع غزة اليوم يسكنون في مخيمات النزوح في رفح وخان يونس، ومع ذلك تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية. طب يارا، ننتقل إلى خبر آخر وهو أيضا يعني يتحدث عن الحرب بين للأسف روسيا وأوكرانيا. نعم، القصف المتبادل بين كييف وموسكو يتواصل. فقد أعلنت كييف أن القوات الرئيسية هاجمت أوكرانيا ب8 طائرات بدون طيار هجومية مصممة إيرانيا، لكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهذا الوابل بحسب ما أعلنته قوات الجوية الأوكرانية. طبعا روسيا اليوم تستخدم طائرات مسيرة صناعة إيرانية تحت طراز شاهد 131 و 136، يعني تسترخص ربما هذه الطائرات المسيرة وتشتريها بمبالغ زهيدة من إيران، ثم تقوم بعد ذلك باستهداف العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المناطق أيضا بما فيها أوديسا. تم استهداف الموانئ، استهداف مستشفيات، تم استهداف أيضا مدارس. يعني هذا الاستهداف الروسي للبنى التحتية ومحطات الكهرباء والوقود أيضا في أوكرانيا مستمر منذ فترة، وهذه الآن تم صد بعض هذه الطائرات المسيرة فوق كييف. نعم، وبالحديث عن هذا الهجوم الأخير لم يتبين ما مدى الأضرار البشرية أو المادية الناجمة عن الهجوم بالطائرات المسيرة. ومن ناحية أخرى لابد من الإشارة إلى أن موسكو أبلغت بالأمس عن حريق في البنى التحتية للطاقة التابعة لها، وهذه المرة في محطة للغاز. وقال أحد عمال التشغيل أن الحريق نتج عن عامل خارجي من دون الخوض في التفاصيل. طبعا وكان في أيضا تلميح بأنه كان هناك هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في دونيتسك وغيرها، وأنه موسكو اللي روسيا اللي هي أصلا صاحبة هذا الغزو وصاحبة هذا الاعتداء على أوكرانيا كانت تصف ببعض هذه الهجمات الأوكرانية بأنها مرفوضة وبأنها شنيعة، وصفتها بعدة أوصاف مختلفة. نعم، عندنا خبر آخر من الصين، حيث أدى انزلاء أرضي بمقاطعة يونان بجنوب غرب الصين إلى مصرع للأسف 47 شخص دفنوا تحت التراب وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية. بالتأكيد يعني هذا خبر محزن، يعني في هذا الوقت هناك الكثير من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، أيضا هناك فيضانات وانزلاق للتربة، ولكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت بأنه هذا الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة. ولكن يعني 18 أسرة تقريبا 47 شخص كما تم الإعلان عنه دفنوا تحت التراب نتيجة هذا الانزلاق الأرضي في مقاطعة يونان، أكيد يعني هذا الموضوع صعب جدا على هذه العائلات ومؤسف للغاية. وبحسب ما قالت السلطات أنها أرسلت عمال الإنقاذ لمحاولة انتشال من هم أحياء وإضافة إلى الجثث، وقد أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببسداتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء من منهار وسط جبال شاهقة تغطيها الثلوج. ومع الأسف كمان أنه الكثير من عمال الإنقاذ يلقون حتفهم، لأنه هذه مهمتهم مهمة صعبة، هي مهمة إخراج مساعدة العالقين، إخراج الجثث من تحت الأنقاض ربما، فهم دائما متواجدين في مكان الحدث نفسه وفي مكان الانهيارات وحتى في أماكن الحرائق، فهم عرضة للإصابة بشكل كبير. نروح لبريطانيا في خبر كمان خبر مؤسف حول صحة سارة فيرغسون، هي دوقة يورك، إذ أعلنت أو ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مصابة بنوع من سرطان الجلد، وهذه وعكة صحية مؤسفة وبتنزيد على الوعكات الصحية اللي عم ينصاب فيهم أفراد العائلة المالكة ببريطانيا، خصوصا أنه كيت ميدلتون كانت أجرت عملية جراحية، وكمان أعلن عن حالة مرضية للملك تشارلز بيعاني من تضخم بالبروستات. طبعا وسائل الإعلام سواء البريطانية ولا العالمية كلها دائما مهتمة بأخبار العائلة بالطبع المالكة البريطانية. ولكن فيرغسون شوفيت وهي تبلغ من العمر تقريبا 64 سنة، يعني ما أنا صغيرة، كانت متزوجة من الأمير أندرو وشوفيت من سرطان الثدي العام الماضي قبل تشخيص إصابتها حاليا بسرطان الجلد الخبيث بعد إزالة بعض الشامات من وجهها أو جسدها ربما. يعني عانت هي سابقا هذا المرض، مرض سرطان بالثدي، واليوم جاءها في سرطان الجلد. نعم، يبدو أنها أن الوعكات الصحية ترافقها للأسف، ولكن بحسب ما قيل فإنها تخضع لمزيد من الفحوص للتأكد من أن المرض في المراحل المبكرة، وبالتأكيد وأكدوا أن معنويات الدوقة لا تزال مرتفعة. طيب هذا الخبر يرى نكون وصلنا لنهاية بودكاست مركز الأخبار. نعم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. شكراً لكم.